شركة غلف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني بدولة الكويت تقدم شهر الصيام شهر القيام شهر الصيام شهر القيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان رمضان الخير يا رمضان فيضا من العلم والإيمان صيبه فيضا من العلم والإيمان صيبه عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسب عم الوجود وساق الخير للنسب أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان رمضان الخير يا رمضان الصوم لله يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله فاجزي الذنب بالكرم فاجزي الذنب بالكرم فاجزي الذنب بالكرم يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان